أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا إخوتي، وتمضي بنا أيام رمضان ولياليه، ونحن نشعر بالبهجة والأنس مع شيخنا الشيخ محمد حسان حفظه الله. تشرفت بلقائك هذا رمضان. بل أنا شرف لي. الله يكرمك سيدنا، وسعدنا وانتفعنا بعلوم. نسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياك الإخلاص في القول والعمل، وأن يستعملنا وإياك نصرة الدين. اللهم أمين. جزاك الله خيرا، وأن يجمع بيننا وبين الصائمين الموحدين أهل السنة من المسلمين في أعالي الجنان إن شاء الله، وأن يجعلنا من عتقاء هذه الليلة. آمين. إخوتي في الله، تمضي بنا المعاني الإيمانية في كن ولا تكن، ونعيش الليلة مع معنى نحتاجه جميعا، لعلك تستشفه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. التعاون، التعاون على البر والتقوى. كن متعاونا على البر والتقوى، وإياك إياك لا تكن متعاونا على الإثم والعدوان. كيف يكون الإنسان متعاونا على البر والتقوى شيخنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، ما هو البر؟ أيوة. وما هي التقوى؟ نعم. لأن البعض أيضا من إخواني وأخواتي قد يتصور أنها كلمات يسيرة يرددها أهل العلم والفضل في حلقة كهذه. البر اسم جامع لكل أنواع الخيرات والطاعات والقربات. الله أكبر. اسم جامع، بل لا أبالغ يا أبا علاء، كما قال أئمتنا: البر هو الدين كله. نعم. العقائد والعبادات والمعاملات، كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله. نعم. البر هو الدين كله. هل تسمح لي أن أذكر المشاهدين والمشاهدات بآية البر الجامعة ليتصوروا؟ لو نسمعها ترتيلا بقى بصوتك الجميل. لا، الصوت خلاص ما عاد في صوت. لكن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. نعم. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هل تدبرتم معي يا إخواني ويا أخواتي صفات أهل البر وسمات البر؟ إيمان، عقائد، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعبادات، صلوات وزكوات ومعاملات. فالبر اسم جامع، والدين كله داخل في مسمى البر. أما التقوى باختصار هي الاسم من التقى، هي الاسم من التقى، والمصدر الاتقاء، وكلاهما الاسم والمصدر مأخوذان من مادة وقى، والوقى حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره. فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، وتقوى العبد لربه اصطلاحا أن يجعل العبد بينه وبين سخطه وغضبه وعذابه جل وعلا وقاية، تلك الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي. أي عظمة هذه، أن تتعاون على البر بكل صوره، وأن تتعاون على التقوى لتحقيقها لنفسك ومع إخوانك، وألا تتعاون البتة مع أي أحد في أي صورة من صور الإثم والعدوان. نعم. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. التعاون على البر والتقوى. حضرتك ما ذكرت أن البر هو الإسلام والإيمان والإحسان. نعم. هو يجمع الدين كله. نعم. والله عز وجل ذكر في النهاية بعد كلمة البر أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر يجمع الصدق والتقوى مع الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا المعنى كله حين نجمعه في كلمة التقوى. أنا قلت في مرة أن التقوى هي التقوى. هناك معاني في الإسلام كثيرة يذكر أهل الإسلام أن ما هو سرها ومغزها، وكل ما يذكر حولها ومقتضياتها وثمراتها ونتائجها. ولذلك قضية التعاون على البر والتقوى هي المسلم للمسلم. نعم. هي سمة العلاقة بين المسلم وأخيه. هناك سمة للعلاقة بين العبد وربه، سمة للعلاقة بين العبد وأخيه وأخيه المسلم. نعم. فالعلاقة بيني وبين المسلم هي أخوة، هذه الأخوة التي تلزمه أبو التعاون. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. فإذا كنت أنا بحب لحضرتك إلا أنا بحب نفسي، وأنا شايف إن أنا أقصر عن ذلك، حضرتك تعاوني على أن أرتقي. نعم. لأكون في نفس المستوى، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. ده بيقول أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، هذه أول درجات الأخوة. نعم. ده دي نمرة واحد، دي أول سلمة. نعم. الدرجة الأعلى أن تؤثره، الإيثار، أن تؤثره على نفسك. نعم. فلذلك مسألة التعاون على البر والتقوى إن أنا أولها نمرة واحد أن أعينه على أن يكون تقيا بارا. جميل. أعينه على أن يجتمع فيه أركان الإسلام وأركان الإيمان وأركان الإحسان والصدق والتقوى. أعينه على أن يكون هذا، وإذا صار هذا وأعانني هو الآخر فصرت هذا، فالدنيا كلها بعدها تكون سهلة. جميل. يبقى إذن نحن يعني عرفنا إخواننا وأخواتنا معنى البر ومعنى التقوى. أود أن نقول أيضا يا أبا معنى التعاون بقى. معنى التعاون. آه. ما كيف نتعاون على تحقيق البر وتحقيق التقوى؟ نعم. هذه قضية من أهم القضايا، لأن معنى الأخوة التي تفضلت وذكرته الآن معنى لا نظير له البتة في جميع القوانين والشرائع الوضعية على ظهر الأرض. نعم. معنى الأخوة الإيمانية معنى لا نظير له، وشراب طهور لا يسقيه الله إلا لمن حقق الإيمان به أولا. لذا قال إنما المؤمنون إخوة. نعم. فإن وجدت يا أبا علاء إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. لا لا. وإن وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين. لا لا. وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. نعم. أصيب كثير من أبناء الأمة الآن بالأنانية، وظن أنه ولو كان صالحا منقطعا عن إخوانه وحب الخير لهم وإيثارهم على نفسه سينجو. كلا أبدا. اعلم أن طريق النجاة لابد له من أصلين: الأول أن تصحح علاقتك بربك، والثاني أن تصحح علاقتك بخلقه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، هو حديث طويل، وفيه فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا هو المحور الأول. وليأتي إلى الناس مثل الذي يحب أن يؤتى الذي إليه. يحب أن يؤتى إليه. إذن لابد من أن يصحح العبد علاقته بربه، ولا بد له أيضا من أن يصحح علاقته مع خلقه. وقد تفضلت بذكر حديث سيدنا رسول الله في الصحيحين: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي الصحيحين أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ألا ترى أن الأخوة الآن وأن التعاون على البر والتعاون على التقوى وأن يمد الأخ يده لأخيه ينتشي له من شرك أو نفاق أو رياء أو ظلم أو معصية أو فقر أو ضيق أو كرب أو هم أو غم إلى غير ذلك. ألا ترى أن هذه المعاني قد قلت في الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أنا كنت قديما أعجب يا أبا علاء كلما قرأت حديث سيدنا رسول الله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ينادى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظل يوم لا ظل إلا ظل. كنت أعجب والله وأقول معقول يستظل أهل الحب فقط في ظل عرش الملك يوم لا ظل إلا ظله؟ وفي هذه الأيام عرفت أن الحب في الله وأن الأخوة في الله ليست بالأمر الرخيص وليست بالأمر الهين، فقد يقطع الأخ علاقته بأخيه لموقف أو لكلمة، نعم، وينسى هذه الأخوة العظيمة وهذه المعاني الجليلة. ومن هنا أرى أن التعاون الآن بين أهل الإيمان وأهل الإسلام يحتاج من أهل العلم إلى تركيز وإلى تجديد لربط هذا التعاون بأصل الدين، بأصل الدين بالإيمان. نعم. لربط هذا التعاون بأصل الدين بالإيمان. إنما المؤمنون إخوة. أقول يا أبا علاء الأخوة والتعاون على البر والتقوى، تحقيق معنى الأخوة هو الأصل الثاني أو العامل الثاني بعد العقيدة في إقامة دولة الإسلام. لا شك، لا شك. كيف يكون ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم آخى ابتداء بين الصحابة في مكة زادها الله تشريفا. نعم. آخى بينهم، ثم انتقل بأبي وأمي من مكة إلى المدينة فآخى بين المهاجرين من أهل مكة وبين الأنصار من أهل المدينة في مهرجان إخاء وحب، والتقت فيه القلوب قبل أن تلتقي فيه الأبدان، وتصافحت فيه القلوب قبل أن تتصافح فيه الأيدي، وامتزجت فيه الأرواح قبل أن تمتزج وتتلاصق فيه الأبدان. نعم، صاروا، والله لا أبالغ إن قلت، صاروا روحا واحدة حلت في أجسام متعددة متفرقة. هل تذكر لنا الآن حديث سعد بن الربيع الأنصاري وهو يقول لعبد الرحمن بن عوف؟ أنا خلاص بقى تفضل يا معنا. الله يكرمك يا شيخنا، ذكرنا بحديث سعد بن الربيع، ماذا قال عبد الرحمن؟ ربنا إني أكثر الأنصار مالا في صحيحين. نعم، لما العجيب قال الإمام البخاري: ما نزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة. لا إله إلا الله. ما الصحابة المهاجرين لما كانوا يوصلوا إلى المدينة كان يتسارع إليهم الأنصار من كل من ينزل عليه يتصارعون عليه. فنزل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على سعد بن الربيع. لا إله إلا الله. فقال له سعد: إن الأنصار تعلم أني أكثرهم مالا، هذا مالي بيني وبينك نصفين، الله وهذا بيتي بيني وبينك نصفين، ولي زوجتين، فانظر أيتهما أعجب إليك أطلقها، لا إله إلا فإذا بلغت عدتها نكحتها. لا إله إلا الله. يعني أنا صراحة لما بيذكر الحديث ده بسرح. هؤلاء الصحابة ولدوا مشركين وعاشوا في الشرك شبابهم، كانوا يتقاتلون يؤيدون بناتهم خوفا من العار والفضيحة. نعم. فإذا به كانوا يتقاتلون السنين الطوال من أجل امرأة. نعم. فإذا به يقول: انظر أيتهما أعجب إليك. الله أكبر. ماذا صنع الإسلام في النفوس؟ وهذا الذي يجعلنا اليوم نسأل كل مسلم: ماذا صنع الإسلام في قلبك؟ أسأله النهاردة بعد مرور عدة أيام من رمضان: ماذا صنع الصيام في قلبك؟ ماذا صنع رمضان في قلبك؟ كيف أثر قيام رمضان في قلبك؟ تلاوة القرآن والدعاء في القنوت النهاردة، كل المعاني دي عملت إيه في قلبك؟ عشان كده ابن القيم بيقول إيه: وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل أعبد ما يكون، أطوع ما يكون، أزهد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. لا حول ولا قوة إلا بالله. حين صرف الأعمال إلى نفسه شاف ان هو شيخ كبير، شاف ان هو مدير وصاحب اعمال، شاف ان هو فضل على اخوانه، لما شاف دي حجبته دي هذه عن ان يصل الى الله، فلم يصل قلبه الى الله. عشان كده بنرجع بس لسيدنا سعد، ان لما الاسلام عمل عمله في قلبه لم يتحرج بمنتهى البساطة ان يقسم ماله. وان كنا نعجب سيدنا من سعد، فلنعجب ايضا عبد الرحمن من مروءة وعفة عبد الرحمن رضي الله عنه جميعا. ما قالوش والله جزاك الله خيرا وقبل، بل قال بارك الله في اهلك ومالك، الله أكبر، دلوني على السوق. جميل. هذه العفة المفقودة اليوم اللي بنسمعها احيانا في لهجات بعض الشباب، ان ابوي عقيني قبل ما اعقه، لم يزوجني، لم يعطني، لم انت ما تشتغل. هذه العفة اللي صارت ايضا مفقودة الى حد كبير في اعين واذان والسن وقلوب كثير من البشر. فلذلك اذا كنا التعاون على البر والتقوى يحتاج هذين المعنيين معا، الايثار والعفة. نعم. يعني ان قال له اين الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال له ذهبوا مع الذين لا يسألون الناس الحافا. نعم. فاذا وجد هذان الصنفان، ان يوجد الانسان المتعاون وهو غير طماع، وان يوجد المتعاون معه وهو غير مستشرف، نعم، فيحصل التعاون المثمر على البر والتقوى. على البر والتقوى. نعم. ولكن اذا حصل تعاون من جهة والاخرى الجهة الاخرى طمعت فيه، فهذا يجعله يبطل تعاون. نعم. يحرم يتعاون بعد كده. نعم. لان التعاون وان رأى انه ضره الا انه نفعه. ولذلك دايما اقول لشيخنا ان البداية انك تبدأ منك انت. نعم. لما نقول فيه متعاون، خليك انت متعاون، ابدأ. نعم. ولذلك يعني الا ترى انه ينبغي ان نذكر اخواننا واخواتنا في اخر هذه الحلقة المختصرة بألا يتعاون مسلم مع اخر على الاثم والعدوان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا الى هدى، كما في صحيح مسلم حديث ابي هريره، كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه، لا ينقص ذلك من اثامهم شيئا. فيا اخي، يا اخي لا تستجب ولا تكن امعه لمن يدعونك الى ان تكون متعاونا على الاثم. اي اثم؟ على العدوان، على التخريب، يعني على الغيبة. حضرتك قلت ده زي ما بيقول، يعني يبقى في صدقه جاريه وفي سيئه جاريه. نعم. فانا احذر نفسي واخواني واخواتي في ظل هذه البيئه المفتوحه للشر، في ظل زمان الفتن الذي نحياه الان، الذي خرج فيه كل من يريد ان يفعل شيئا ليفعله فرضا، لم يعد كثير من الخلق يخشون قانونا ولا سلطانا، واقول بكل الم ولم يعد كثير من الخلق يخشون ربهم جل جلاله، ولا حول ولا قوة الا بالله. يكاد القلب ينزف حينما اقرأ في كتاب ربي ان الشيطان يخاف رب العالمين، كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. أفخاف الشيطان رب العالمين؟ ولا نخاف نحن رب العالمين جل جلاله؟ وينطلق أحدنا من أجل كرسي زائل ومنصب حقير ودنيا ثانية ليقطع طريقا عاما على الناس متعاونا على الإثم والعدوان، لينتهك عرضا متعاونا على الإثم والعدوان، ليخرج على شاشة فضائية ليذبح الشرفاء والشريفات وليتعدى على حرمات الخلق متعاونا على الإثم والعدوان، ليهرب السولر أو البنزين ليأكل حراما متعاونا على الإثم والعدوان، إلى غير ذلك. فأنا أحذر نفسي وإخواني وأخواتي، وكذلك معي أبو علاء، نحذر الأمة من أن يتعاون مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على أي صورة من صور الإثم والعدوان، امتثالا منا جميعا لأمر ربنا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. أخوتي في الله، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.